تشاهد حالتي. والله عبد الرزامي انا عدت Somewhere. ناس الباوى يتامي والمرضامي والقلب يا جدي تسمع شكوتي يا بالميدان طايح مودع Thank you.